الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الحشر الأكبر. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما يرضيك على الوجه على وجه يرضيك عنا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بفضل الله تبارك وتعالى من نقلنا من شروح على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه واسطين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيد عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا كلام بديع من كلام الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ولد الإمام أحمد في بغداد سنة 164، وتوفي سنة 241 من الهجرة. توفي أبوه هو صغير، وحضنه جده حنبل، ولذلك اشتهر بجده. فتن وعذب في فتنة خلق القرآن، القول بخلق القرآن، لكنه صمد وثبت في وجه القائلين بذلك بفضل الله، حتى نصره الله تعالى، فكان ميزانا للناس وقائدا لهم إلى الحق. قال علي ابن المديني: لقد عصم الله الأمة زمن الردة بأبي بكر الصديق، وزمن المحنة بأحمد بن حنبل. قول الإمام أحمد الذي أورده المصنف يتضمن عدة أمور. الأمر الأول: وجوب الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى وعز وجل، والتصديق بها كما جاءت، وأن له نزولا يليق بجلاله، وأنه رأى سبحانه وتعالى وعز وجل، فاختار مسألة الرؤية واختار مسألة النزول لأن فيهما شيء كثير من كلام أهل البدع. فبين رحمه الله تبارك وتعالى مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. وقال في الأمر الثاني، أو من الأمور التي تطمنها كلام الإمام أحمد، ترك التعرض لإثبات الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، مما وقع من أهل الضلال كالتكييف وكالتأويل بمعان باطلة. التأويل ليس كله مذموم كما قدمنا، لكن هناك تأويل بمعنى التفسير فهذا مقبول، وهناك تأويل يفسر الكلام بمعان باطلة هذا مردود على أصحابه. ولذلك قال رحمه الله: لا كيف ولا معنى وكالتعطيل. لذلك قال: ولا نرد شيئا منها. الأمر الثالث من الأمور التي تطمنها كلامه رحمه الله تعالى: ألا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمرجع في ذلك الكتاب والحديث، الكتاب والسنة الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لا نخرج عما جاء بهما من غير تعد ولا زيادة. الأمر الرابع في كلام الإمام أحمد هو وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، والمحكم كما قلنا هو ما ظهر لنا معناه والتضح، والمتشابه ما خفي علينا معناه وأشكل. فقلنا أن هذا متعلق بالعلم، وأن حجم المشكل والمحكم في القرآن بحسب علم الإنسان وما فتح الله تبارك وتعالى عليه من نعمة الفهم. فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح، نرد المتشابه إلى المحكم ليتضح، وإن لم يتضح نؤمن به لفظا وعلى المعنى الذي أراده الله تعالى أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وجدير بها أن نقف على أمرين في هذا الكلام، وهو مسألة بلا كيف ولا معنى، ومسألة بلا حد ولا غير. هذا كلام انتقد على الإمام ابن قدامة أنه لم يوضحه، فنحن نعلم علما جيدا عقيدة الإمام أحمد. فقوله بلا كيف، يعني بلا كيف ولا معنى، هذه اشتهرت عند أهل البلاد، فكان من الواجب أن تتضح حتى لا يتلبس الأمر على الناس. فهو مذهب يعني بلا كيف ولا معنى ومذهب المفوضة، يعني بعض يتهمون أهل السنة والجماعة سلفية العقيدة أنه مفوضة، يتهمون الإمام ابن تيمية، يتهمون الإمام محمد بن عبد الوهاب، يتهمون أئمة عظام بأنهم مفوضة، أي أنهم يفوضون الكيف ويفوضون المعنى أيضا ولا يثبتون الألفاظ. هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب المفوضة من أهل التجهيل. لماذا؟ لأن أهل المفوضة من أهل التجهيل، هؤلاء الجهال أو الذين يجهلون الناس، هم الذين يثبتون ألفاظ الصفات بلا معاني، فيفوضون المعنى والكيفية لله تعالى. وقد تقدم أن ألفاظ الصفات لها معاني، لها معاني لا بد من الإيمان بها، وأن طريق المسلم فيما أشكل عليه وخفي عليه على نحوين. الأمر الأول، إذا أردت أن تفهم هذا التشابه، هذا الإحكام، أن ترد المشكل أو المشكل والمتشابه إلى المحكم ليتضح لك المعنى. إذا لم يتضح لك المعنى تؤمن بها على المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، نؤمن بها على ما أراده الله سبحانه وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل ونرجع إلى أهل العلم فيوضح لنا المعنى الحق الذي تضمنه هذا أو الذي تضمنه هذا المتشابه. وسيأتي كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد تقدم أنه لا يمكن أن تكون معنى القرآن خفي على جميع الأمة، وقد تقدم بيانه بالأدلة بفضل الله تبارك وتعالى. وكلام الإمام أحمد لا شك أنه بعيد من كل البعد عن كلام المفوضة، ولو تشابهت العبارات، لأن إذا كان أجمل الكلام بهذه الطريقة هنا قد فصل الكلام في الطريقات الأخرى، فعلينا أن نتتبع كلامه رحمه الله تبارك وتعالى في غير هذا الموضع. نأخذ بهذه الكلمة ونقف، ولكن نتبع كلام الإمام رحمه الله تعالى في هذه العبارة، وهو بذلك يرد على طائفتين. قال بلا كيف ولا معنى. بلا كيف يرد على المشبهة المجسمة الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يعبدون صنما، الذين يقولون يد كيد وعين كعين وصفات الله كصفات المخلوقين، حاشا لله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنحن أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة المنهج لا نكيف صفات الله تبارك وتعالى، بل نفوض الكيفية، نثبت الألفاظ ونثبت المعاني، ونقول حقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فلا يعلم كيفية استوائه ونزوله ومجيئه وغير ذلك من الصفات إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ويرد بكلمته ولا معنى، ونرد بلا كيف على المشبهة والمجسمة، ويرد بكلمة ولا معنى على المعطلة. والمقصود أنه لا معنى باطل، لا معنى باطل، لأن كل من أول صفة إلى غير معناها الحقيقي فقد عطل المعنى الحقيقي. كل من صرفها عن غير معناها الحقيقي قد عطل عن معناها الحقيقي. كمن يقول في صفة اليدين أن المراد بها النعمة أو القدرة أو في الاستواء أنه الاستيلاء، وفي الغضب أنه الانتقام ونحو ذلك، قد عطل ورود المعنى الحقيقي له من وصرفها على غير حقيقتها، أثبت أن له علم فيه، إذن فقد أولها على غير حقيقتها، وهذا تأويل باطل لا يقوله أهل العلم من أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة. الإشكال الثاني في قوله بلا حد ولا غاية، قال رحمه الله بلا حد يعني بلا نهاية، يعني اسقط الله بلا نهاية. هذه العبارة لم تظهر في كلام السلف رضي الله عليهم كثيرا، إلا بعد أن وجدت أو خرجت علينا الفرق الضالة، ومن ضمنهم الأشاعرة في مسألة الصفات، نقول هم ضلال في مسألة الصفات. وإن كنا في الفقه إذا كانوا شافعية في الفقه أو غير ذلك، فنحن نتفق ونختلف في مذهب الإمام الشافعي باعتبار ما اختلف واتفق عليه الأئمة الأعلام كأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الذين شهد لهم بالاجتهاد المفرد أو الاجتهاد اجتهاد المسألة وما شابه ذلك. وهذا يسمى في الخلاف. أما في مسائل العقيدة فلا يسمى فيها الخلاف، لأن الحق فيها واحد لا يتعدد. طبعا ظهرت كلمة بلا حد في كلام السلف رضي الله عليهم بعدما ظهرت الفرق الضالة. فقوله بلا حد ولا غاية يعني أن صفات ربنا سبحانه وتعالى ليس لها منتهى. ليه؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى ليس له منتهى، كما أن كلامه ليس له منتهى سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت ما نفدت كلمات الله، يعني ما انتهى علم الله سبحانه وتعالى. فهنا الإمام أحمد نفى الحد، قال بلا حد يعني يقصد المعنى الصادق، يعني بلا نهاية علم الله تبارك وتعالى لا ينتهي أبدا، وكلمات الله تبارك وتعالى لا تنتهي أبدا، وكلمات الله يعني الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وقد سبق الإمام أحمد وأثبت مسألة الحد في صفات الله تبارك وتعالى عن الإمام عبد الله بن مبارك حينما سئل نثبت أن الله تعالى على العرش استوى؟ قال نعم نثبت أن الله على العرش استوى، الله تعالى عز وجل. قال السائل بحد ما بحد. وفي هذا أراد الإمام بن مبارك عليه رحمة الله وغيره من السلف لما أثبتوا بحد، هو بيرد على من قال بالحلولية، وهذا قول أهل الضلال كالحلاج وأبي اليزيد البسطامي وابن العربي بالألف واللام، العربي بالألف واللام التعريف، هو الإمام ابن العربي المالكي، أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة. أما ابن عربي نص الذي يقول بالحلول والاتحاد، والذي قال: وما الكلب والخنزير إلا ربنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، هذا قول الكفر، وقد قتل الكفر الله تبارك وتعالى على يد أهل السنة في ذلك الوقت من الحكام. فليس هناك فارق، يقولون فليس هناك فارق بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالسلف رضوان الله عليهم ومن ضمنهم الإمام ابن المبارك قال بحد، يعني من أجل أن يثبتوا أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، مرتفع عن مخلوقاته سبحانه وتعالى عز وجل. فقالوا له حد، يعني لا يعلمه إلا هو، حد الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا هو، من أجل أن يفصلوا بين الخالق والمخلوق، فصفاتنا لا تشابه صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل لا تشابه صفاتنا. فأصل الشرك في هذه الأمة وفي كل أمة أن تشبه الله بالمخلوقين أو تشبه المخلوقين بالله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وردوا بذلك بكلمة بلا حد، أو أن حد الله أحد صفات الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله، إن كان لا حد أو إن كان الوضع حد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ويرد بذلك على من أنكر علو الله تبارك وتعالى أو استواءه على عرشه، ومن قال بأنه مختلط بخلقه. استغفر الله العظيم. ومن السلف من قال بلا حد، يعني أنا لا نثبت هذه الصفة ولا نتكلم بها، لأنها لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت من الصفات إلا ما ورد. من أصل الصفات أن نتوقف، أما ما لا نعرف من الصفات فلا يجوز لنا أن نأتي بشيء من عندنا، لا نعرف ولا نعلم كيف هو سبحانه وتعالى وعز وجل، ونقف عند هذا ونقول بلا حد. وهذا محمد الأخر عليه كلام الإمام أحمد عليه الكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو الصواب، أن نقف عند ما لم يرد فيه نص. وإذا ناقشنا المبتدع أو السائل الذي يسأل حتى لم يكن من أهل البدع، نقول له ما هو قصدك من عبارة بلا حد، ثم نجيب على حسب المعنى الذي يقول. لأن السلف اختلفت عباراتهم في نفي الإثبات عن قوله بلا حد تبع الاختلاف في اعتقاد المخالف، يعني مش نصح مع كل الناس احنا كلهم بنفس النقطة. وهنا همسة لطالب العلم، وهو أنه لا بد أن يفهم كلام السلف رضي الله عنه، وقبل ذلك لا بد له أن يفهم معتقد أهل السنة والجماعة، لئلا يلتبس عليه عبارة أو عبارات الأئمة أو عبارة إمام من الأئمة. هذا الكلام الذي نسب للإمام أحمد هو كلام نسبته صحيح ثابتة، ولكي ينزلها في منزلها الصحيح ويجعل ذلك دليلا له، وهذا مشاهد إلى يومنا هذا. ففي كتابات، في بعض الكتابات، في بعض الكتب، ما يستدل بعض كلام أئمة السلف، أئمة السلف، وينزله في غير موضعه، وادعي أنه عالم أو أنه رئيس جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا، وأن يشار إليه بالبنان في العلم، وهو بأشعريات العقيدة يتهم أئمة العلماء بأنهم مفوضة أو أنهم لا يعلمون ويجهلهم. فهذا لعوذ الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ينزلوا كلام الأئمة أئمة السلف ويلبسوا على الناس وينزلوهم على غير موضعه وعلى غير حقيقته، يلبس على البعض في مسائل العقيدة. وإذا فهم طالب العلم المنهج والاعتقاد الحق لأهل السنة والجماعة سلفي العقيدة الاعتقاد الحق، سيستطيع لذلك إذا علم ذلك الاعتقاد الحق أن يجيب عما ورد عن بعض أئمة السلف من ألفاظ بما خالف أو ربما خالف ظاهرها المعتقد. ولكن يعلمون إذا كان الإمام أجمل هذا الشيء في موضع فإنه فصله في موضع آخر بفضل قوله تعالى. ولعلكم إذا رجعتم موضوعي لا سلفي العقيدة ليس مجسمة لعلمتم حال أهل البدع مع كلام السلفي رحمهم الله ورضي عنه. نأتي على كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا درج السلف. انتهى كلامه، انتهى كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي. يقول ابن قدامة: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رحمهم الله تعالى، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض لتأويله، أي لتأويله الباطل، لتأويله بالباطل، لكنه أو أنه يعني معنى يفسر أنه بالحق. طيب نأتي على كلام الإمام الشافعي. وقبل أن نأتي على كلام الإمام الشافعي، من هو من الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي هو إمام السنة، وإمام السنة وصاحب الأصول محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله تعالى. ولد بغزة، ولله ضبط يا غزة. ولد سنة 150 هجرية، ونشأ بمكة، وأخذ العلم عن الإمام مالك، عن الإمام مالك، معنى اللي هو ولد سنة 150 هجرية، يعني مات في نفس، ولد في نفس السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة، فلم يعاصر أبو حنيفة، بل مات في نفس السنة التي مات فيها أبو حنيفة، ولكنه طلب العلم على الإمام مالك بالمدينة. والإمام الشافعي هو شيخ الإمام أحمد في الفقه، شيخه في الفقه، وزار بغداد بعد ذلك بعدما على شأنه رحمه الله تعالى، وتوفي بمصر سنة 204 للهجرة. يقول الإمام أحمد إمام السنة وإمام أهل السنة وصديق الأمة الثاني: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق، أي من أهل العلم، إلا وللشافعي في رقبته منا. لماذا؟ لأن الشافعي هو الذي من الله تبارك وتعالى عليه بعلم لم يسبق إليه أحد، استخرجه من الكتب من الآيات من الأحاديث هو علم أصول الفقه أصول السنة وكيف نفهم الفقه عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي على كلام الإمام الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الإمام الشافعي يتضمن كلامه أمرين. الأمر الأول يفيدنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما جاء يفيدنا الإيمان بالله تبارك وتعالى بما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه على مراد الله من غير نقص ولا زيادة ولا تحريف وأن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نقص ولا زيادة ولا تحريف. كلام الإمام الشافعي كلام عظيم، كلام طيب، من يقرأه يظن أنه كلام مجمل، ولكنه لا والله ليس كذلك. ومعناه أن أهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج يؤمنون بما جاء عن الله فيما علموا معناه، وما لم يعلموا معناه على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا نعلمه نسأل عنه أهل العلم، نسأل منه أهل العلم حتى يبينوا لنا معناه فنعتقده على مراد الله سبحانه وتعالى وعز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تمام الامتثال وكمال التسليم لما أمرنا به من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، لا زيادة ولا نقص ولا تحريف، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من ضلالات الفتن. طيب، هنا لفتة طيبة: لماذا جاء المصنف بقول الشافعي على وجه الخصوص في هذا الموضع؟ لأن أصل المصنف هو أصل الأشاعرة، النصف الثاني من المئة السادسة ده أصل الأشاعرة، قامت للأشاعرة دولة وهي الدولة الأيوبية، ولا تتعجب، وسيأتي ذلك فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، وليس هذا الموضوع فقط. كانوا أشاعرة في عقيدتهم وفي تأويلهم الأسماء والصفات، وكذلك كان صلاح الدين، ولا ليس هذا من تقديم من شأنه، استغفر الله، إن الله مننا ونحن نكفر الأشاعرة، استغفر الله ونعوذ بالله من ذلك. وكانوا في الفقه ينتسبون للإمام الأشاعرة، ينتسبون في فقه الإمام الشافعي، لكنهم في الأصول وفي العقائد خالفوه، واعتقدوا ما كان يعتقده أبو الحسن الأشعري قبل أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فلما رجع أبو الحسن الأشعري عن أصوله في مذهبه، كان المعتقد صحيح معتقد أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة والمنهج، جاء المصنف ابن قدامة بكلام الشافعي لكي يقول لهم من طرف الخفي، وهذا ذكاؤه منه رحمه الله: لماذا لم تعتقدوا ما اعتقده إمامكم في العقيدة والذي تتبعونه وتقتدون به؟ فرد الأشاعرة: إن كلام الشافعي كلام مجمل، وهذا يدل على أنه الكلام له، وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى وتوقف فيه، سبحان الله. والإجابة على ذلك نقول: بل كلام الشافعي وإن كان ظاهر الإجمال، لكن المتأمل فيه يجده قصد الإمام بالمعنى الحق على ما أراده الله تبارك وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل من النصوص، كما تفعل الأشاعرة، ومن غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، فلا زيادة ولا نقص، كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بيّن المصنف أن هذا هو ما درج عليه السلف ومن تبعهم من أئمة الخلف رضي الله عنهم جميعا ورحمهم، وخاصة في نصوص الصفات، حيث اعتقدوها بالإقرار بها وأثبتوها وأمروها كما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تأويل لها، تأويل باطل لها، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. نأتي على مسألة الترغيب بالسنة والتحذير من البدع وآلهة. قال المصنف رحمه الله: وقد أمرنا، أي أهل الإسلام، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من المضلات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح يعني ما اصطلح عليه واصطلح عليه أهل العلم من أهل الشريعة، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، ما كانوا عليه من عقيدة أو عمل. وحكم اتباع السنة أي حكم اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنها واجبة في الجملة على كل مسلم ومسلم. ويدل على ذلك أنها واجبة في الجملة، ولو فرط أحدنا في بعضها يعني قد يؤخذ وقد لا يؤخذ على حسب وجوب العمل أو استحبابه أو ندبه أو ما شبه ذلك مما تجري عليه الأحكام الشرعية المعروفة. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما ذكره المصنف هو حديث العرباض ابن سارية رحمه الله تعالى، قال عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ضد البدعة، ضد السنة البدعة، البدعة ضد السنة. وهو المقصود في قول المصنف في هذه العقيدة الموجزة أو الموجزة، فهو يريد التحذير من أهل الضلال وعقيدتهم المبتدعة. الكلام على البدعة والتحذير منها ومن أهلها من عدة وجوه. أولا تعالوا نعرف إيه هي البدعة. البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، وهذه ليست كلمة فيها عيب، ليست فيها عيب، لأنها كلمة مأخوذة من اللغة. والبدع هو الإنشاء والاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني مخترع السماوات والأرض الذي اخترعها على غير مثال سابق، لم يسبق لها أحد. فالبدعة هي الشيء المستحدث. وأما في الاصطلاح، اصطلاح أهل العلم، هناك عدة تعريف للبدعة في اصطلاح أهل العلم. أوضح هذه التعريف تعريفان. قالوا في التعريف الأول: هي التي أو هي التعبد لله بما لم يشرعه الله، أو هي ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين من عقيدة أو عمل. يدل على هذا، على هذين التعريفين، آية في كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن التشريع أذن به الله تبارك وتعالى به، وأي شيء يخالف هذا التشريع حتى وإن كان ظاهره الدين فلا يجوز لأحد، لأن الشرع قد انتهى وتمت الشريعة والوحي قد انقطع. ودليل ذلك أيضا حديث العرباض بن سارية المتقدم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وعليه فإن الابتداع على قسمين: ابتداع في العادات، ابتداع في العبادات، يعني ابتداع في الدين. ابتداع العبادات، الابتداع في العادات زي المخترعات الحديثة، بكل أنواعها، وهذا مباح، لأن الأصل في العادات الإباحة، بل ربما تكون مطلوبة، بل تكون واجبة، وسيأتي التفصيل على ذلك. الأمر الثاني من أقسام الابتداع عموما هو الابتداع في الدين، وهذا محرم. يبقى بدع العادات ليس فيها شيء، وأما البدع في الدين والاختراع في الدين، الأصل في الدين وفي العبادات التوقف، وهذا محرم. إن زيد في دين الله تبارك وتعالى هذا محرم، لأن الأصل فيه التوقف كما قال أهل العلم، وهذا النوع المقصود في هذا الباب. ثاني شيء حكم البدعة، نتكلم عن حكم البدعة. كل بدعة في الدين ضلالة محرمة، ولذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في هذه العقيدة: وحذرنا من المحدثات، أو المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات، واستدل بحديث العرباض بن سارية المتقدم. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال بعض العلماء أن هذه الآية دليل على الإجماع وأنه مأخوذ به في الشرع. الأمر الثاني الذي يدل على أن كل بدعة ضلالة وأنه لا يجوز المزيد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه وفي كتابه في القرآن الكريم يعني حديث العرباض بن سيرين المتقدم بأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل لفظ الألفاظ الشمول يشمل كل البدعة، مش حاجة اسمها بدعة حسنة، وسيأتي الكلام عليها بأمر الله تبارك وتعالى. كما أن هناك حديث مرفوعة عن سيدة عائشة رضي الله عنها كحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولمسلم أيضا عند الإمام المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اتفقنا أن البدعة في الدين محرمة وتتفاوت درجة التحريم باختلاف نوعات البدعة. يعني إيه؟ في بدعة مكفرة، بدعة مكفرة يا الله، يعني ممكن واحد يختار شيء في دين الله يخرجه عن دين الله تماما ويكون كافر ويكون خالدا في النار. نعم، قد طاف على القبور تقربا إلى أصحابه واعتقاد النفع والضر وتقديم الذبائح والنذور ودعاء أصحابها بحجة أنهم ينفعون أو يضرون أو أن الملك ملكي وحكمت فيه البدوي كما يقول أهل البدع، ويظنون أن هؤلاء يتحكمون في الكون. فهؤلاء كفروا لأنهم صرفوا صفات الله تبارك وتعالى إلى المخلوقين. وإن كنا لا نكفر عين الشخص حتى نقيم عليه الحجة، هذا السنة والجماعة تنقيل عقيدة، وننتبه انتبه يا شباب، انتبه أيها المسلمون لهذا الأمر، فإنه أمر جد خطير أن نكفره عينه حتى نقيم عليه الحجة. فإن فهمها وكان ما هو مثله يفهمها إذن فقد أقمت عليه الحجة، وإن أصر عليها كفر. ومن البدع ما هو وسيلة للشرك، وهو وسيلة للشرك كالبناء على القبور، وهذا أيضا أمر محرم ولكن صحيح ليس بكافر. ومنها ما هو فسق اعتقادي زي بدع الخوارج، زي بدع الخوارج وسيتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى وليس هذا محل التفصيل، وكبدع المرجئة وقصة مسألة الإيمان، وبدع القدرية في أقوالهم واعتقادهم المخالف لأدلة الشرع ولمنهج أهل السنة والجماعة سلفية العقيدة والمنهج. ومن البدع ما هو معصية كبدعة القيام في الشمس الصائمة أو التعبد بالخصاء لقطع شهوة الجماع، هذا ليس مما شرع الله تبارك وتعالى فلا يجوز، هو معصية وتدور على النفس لا يجوز. ثالث شيء أو ثالث وقفة لنا مع البدع في الدين، أن البدعة كما قدمنا وسنذكر شيئا من التفصيل في ذلك، أن البدع على نوعين كما قلنا. النوع الأول بدعة في الاعتقادات، البدعة في الدين معين، البدعة في الدين وهذا لم يسقط الكلام فيه كما في شيء آخر. البدعة في الدين معين، النوع الأول بدعة في الاعتقادات، النوع الثاني بدعة في العبادات، وكلاهما محرم ويصل بصحيح الأحيان إلى الكفر. البدعة في الاعتقادات هذا هو النوع الذي قصده الإمام ابن قدامة في كلامه، لأن الكلام في باب الاعتقاد يعني كلام خطير جدا. مثال هذه البدع مقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة، وإحنا في الأسماء والصفات لما نأخذ اسم وصفة صفة من الصفات التي اختلف عليها بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة وبين غيرهم، سنرى مقالات الجهمية، مقالات المعتزلة، مقالات الرافضة، وسنعرف من هم هؤلاء القوم وغير هؤلاء من فرق الضالة التي الذين أولوا وحرقوا وعطلوا وكيفوا وأشركوا لله تبارك وتعالى واستحدثوا في دين الله تبارك وتعالى أقوال هي ليست لأهل الدين لأهل السنة والجماعة سلفي العقيدة، ولكنهم أخذوها من الفلسفات المستوردة وكلام الفلاسفة في الهند وفي اليونان وما شابه ذلك، وهذا أصل الضلال. وهذا يقول عليه سيدنا الصالح رحمه الله تعالى. النوع الثاني من البدع الدين بدع العبادات، يعني التعبد بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وده عنوان انه يخترع حاجة او يكون البدعة في اصل العبادة. يعني ايه؟ يعني يحدث عبادة ليس لها اصل في الشرع، يعني يخترع نوع من الصلاة، نوع من الصيام، لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يخترع عيد من الأعياد، يخترع مولد من الموالد كأنه شبه النصارى في احتفالهم بالموالد. النوع الثاني ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، يعني إيه؟ بيزود على العبادة اللي هي موجودة أصلا في الشرع، وهذا حرام أيضا، لأن التعبد بالله بالزيادة، يعني تصور واحد بيصلي الظهر 5 ركعات والمغرب 4 ركعات، إنك الزيادة كويسة. احنا سمعنا الكلام ده، انا قرأته من اكثر من 13 عاما تقريبا في جريدة كانت تسمى في ايامها جريدة الاحرار، ان امرأة في منطقة شعبية سألوها كم تصلي الظهر، قال احيانا 5 واحيانا 6، يعني الزيادة مش الظهر، ان اللي رجعون هذا ابتداع بالزيادة على العبادة المشروعة، وهذا حرام ومردود على صحيح، بل يبطل العمل، بل يبطل العمل. ما يكون في صفص أداء بدع، ما يكون في صفص أداء العبادة نفسها اللي هو يؤديها على غير ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر مشروع في ديننا، ولكن أن نأتي ونذكر الله تبارك وتعالى جماعة بصورة مطربة مش متربة، هذا فرق. متربة يعني إيه؟ جاء عليها التراب، أم متربة من الطرب، من التطريب، من الغناء، أو بصورة يعني ملحنة. أو في أمر رابع كمان من البدع المفروضة في الدين، وهما يكون بتخصيص وقت معين للعبادة لم يخصه الشرع، مثال ذلك اللي هو يخصص يوم النصف من شعبان مثلا، يقول لك ده هذا مشروع من الذي شرعه، لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام معين أو بأذكار معينة، لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا تخصيص يحتاج إلى دليل. ما دليلكم في ذلك؟ ولا بدعة حسنة؟ ليس هناك بدعة حسنة في العبادات. ويدل على هذين النوعين، بدع الاعتقاد وبدع العبادات عموما، يعني ما نتكلمش عن التفاصيل، نتكلم عن بدع الاعتقادات وبدع العبادات، حديث عائشة المتقدم ومثله عند مسلم وغيره، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولفظ الحديث عام في كل ما أنت في الدين من عقائد أو عبادات، لأن الدين هو عقيدة وعبادة. وفي لفظ مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا خاص بالعمل وهو العبادات. وفيه رد على من يقول إن البدع فقط العقائد، لا طبعا، في العقائد وفي الأعمال أيضا، كل بدعة ضلالة. وهنا وقف، ذهب البعض إلى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. الصواب في هذه المسألة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول في بدعة حسنة، يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كل بدعة ضلالة، وكل لفظ ألفاظ الشمول يفيد العموم، هنا نفس الإخبار تفيد عموم كل بدعة، ولا يوجد بدعة حسنة، ولا يوجد بدعة حسنة أو بدعة سيئة، خلاص كل البدع سيئة لأنها زيادة على الدين. يعني من يقول بهذا القول سيقول ليس كل بدعة ضلالة، كأنه يرد الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء هذه اللفظة في حديث له كما في حديث العرباض ابن سارية، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلمة، يعني الكلام مختصر مفيد، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه وهو مبتدع. بعد ذلك ذكر المصنف بعض أقوال السلف في ذم البدع. قال المصنف رحمه الله، وقال عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهنا أنبه على أمر سنفعله، وهو أن نحن لو وضعنا أقوال السلف في متن نمط الاعتقاد متتابع سيكون أفضل. هننقل هنا إن شاء الله كلام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وننقل كلام الأوزاعي، وبعدين ننقل كلام الأضرمي رحمه الله تبارك وتعالى في موضوعه وأول الأئمة كما سيأتي. الشرح: قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. هذا الأثر لو رواه ابن مسعود رضي الله عنه رواه عنه ثلاثة من التابعين، أصحها ما أخرجه أبو قتيمة في كتاب العلم من طريق العلاء عن حماد عن إبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي يجب الذكر أنه شيخ الإمام أبو حنيفة، شيخ الإمام أبو حنيفة، وكان أبو حنيفة يأخذ منه الكثير والكثير والكثير سبحان الله. ولما اشتهر إبراهيم النخعي واشتهر الإمام أبو حنيفة حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، إن التلاميذ رزق، فإن التلاميذ من الرزق. قال: وصحح إسناده الإمام الألباني. وأثر ابن مسعود ضم الأمرين: الأمر الأول التشجيع والحث على التمسك بالسنة، وذلك يعني التمسك بالسنة بكل التزام آثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من غير زيادة ولا نقصان، وذلك في قوله رضي الله عنه: اتبعوا سيروا خلفه. الأمر الثاني التحذير من الابتداع في الدين، فقد كفينا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي تمت خلاص، ورضيت لكم الإسلام دينا، وكفانا من قبلنا من الصحابة ومن تبعهم من السلف حملا بالشريعة وبيانها، وذلك في قوله رضي الله عنه: ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نأتي على موضوع آخر، وهو كلام عمر بن عبد العزيز، وهو كلام في منتهى الروعة. قال المصنف رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه ما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفروا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. الله أكبر. هذا قول الإمام العلم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وارضاه. هو أمير المؤمنين الخليفة الراشد الذي كان على نهج الراشدين من قبل جده عمر، اشتهرت خلافته بأنها خلافة راشدة عادلة، اشتهر بالعدل رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الإمام العظيم ولد سنة 63 هجرية وتوفي سنة 101 هجرية في الشام، وكانت ولادته ونشأته كلها في الشام. قال رحمه الله قوله رحمه الله تبارك وتعالى تضمن عدة أمور، والنقص معها شيئا فشيئا: اتباع ما كان عليه القوم، يعني ايه القوم؟ السلف الصالح من الصحابة والتابعين وان تبعهم بإحسان الى يوم الدين هذا هم سيكون، وذلك لانهم اخذوا هذا الدين من المبعوث بهذا الدين صلى الله عليه وسلم. كلما كنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان مفتون الكلام عليه نور وعليه نهاء، فهم الاولى باتباعه وليس غيره. واتباع ما كان عليه القوم يكون باموال، لا يتحقق اتباعنا للصحابة والتابعين الذين هم أولى الناس بالفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمرين: الأمر الأول الوقوف عندما وقفوا عليه من أمر الدين، عقيدة أو عمل. ليه؟ لأنهم لم يقفوا عند ذلك إلا بعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل، وبعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الأمة وهم أحرى الأمة بالفضل والعلم، أولى الأمة بالفضل والعلم، قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصفاها عقولا مستنيرات أفهامهم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفاية إن هم كانوا قاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا على الدين. الأمر الثاني حتى تحقق اتباعنا للصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أن نكف عما كف عنه، وسكتوا عنه كالذي خاض فيه المتأخرون لم يكن عند السلف رحمهم الله. فعاد الصحابة رضوان الله عليهم وعاد التابعين رحمهم الله لم يحدث خلاف في الاعتقاد، ما فيش أبدا كالخوض في الصفات تحريفا وتعطيلا وتمثيل وتكييف، فكل هذا كل ذلك لم يخوضوا فيه، وإنما بدأ الخوض والاختلاف في الاعتقاد في أواخر عهد التابعين، فظهرت ضلالات الخوارج وظهرت المعتزلة، ثم انتشرت في هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم بدأوا ينفتحوا على الفلسفات الغبية الغربية من الهند شرقا إلى الروم واليونان شمالا، ثم ينزلون هذه الضلالات والعقليات على دين الله تبارك وتعالى. فما كف عنه السلف لابد أن نكف عنه، لأنهم كفوا عن ذلك البصر النافذ، بصر فاقد، وليس لأنها لم تحدث عندهم، لا، وهم كانوا يعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتنة وأمور محدثة مختلفة، فقد كان لهم فقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم الوصي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث، قد تقدم الحديث عنه قبل ذلك. الأمر الثاني في الكلام عن قول أو كلام الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن ما حدث بين السلف من بدع وضلالات كان بسبب البعد عن المهجين ومخالفة هديهم. ليه؟ لأنهم رحمهم الله تعالى وصفوا من الدين ما يشفي القلب المريض الذي وردت عليه الشبهات، وهو عنده شبهات عشان هو ما عندهش علم، ترك نفسه جاهلا فتلبست عليه أمور دينه سواء في الاعتقاد أو العبادات، وتكلموا بما جاء به الدين ما يكفي لكل من كان له عقل وقلب حي، هم بيفهموا أكثر مننا. الأمر الثالث من كلام الإمام الخليفة العادل الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن من الناس من فرط وقصر في اتباع نهج السلف فكان جافيا بعيدا عنهم، ومن تجاوز وأفرط في نهجهم فكان غاليا، وطريقهم رحمه الله تبارك وتعالى بين على صراط مستقيم بين الغلو والتقصير، لا إفراط ولا تفريط، فمن كان دونهم فهو مقصر. اللي شايف نفسه أحسن منهم، اللي شايف نفسه اللي هو أقل منهم هذا مقصر، الذي لم يفعل كفعلين فهو مقصر في دين الله تبارك وتعالى، ومن أراد أن يكون فوقهم وأفضل منهم فهو محسن عن القاطع مش هيحصل أبدا، فإنهم ما سبقون بكثرة صلاة ولا صيام. هؤلاء هم الصحابة يا جماعة، هؤلاء هم سبقون ما سبقون بكثرة صلاة ولا صيام ولا صوم، ولكنهم سبقون بالإيمان. فلم تحدث عندهم هذه البدع، وهذه الخرافات التي جاءت على ديننا لقلة علمنا به ولقلة علمنا بالعقيدة الصحيحة. هذا أهم ما تضمنه كلام الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه الكلمات والله منهج قويم لكل مسلم، وعلى هذا المنهج صار الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. نأتي على كلام طيب للإمام أبو عمرو الأوزاعي شيخ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. خليك سلفي عقيدة وعملا، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. كلامه بشكل جميل، سيبك من الكلام ده، لن ينفعك عند الله تبارك وتعالى. طب مين هو الإمام الأوزاعي؟ وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من قبيلة الأوزاع، هو ولد في بعلبك في لبنان، وهو من كبار الفقهاء وأئمة التابعين، وهو إمام الشام في الفقه وفي الزهد وفي الورع، توفي رحمه الله تبارك وتعالى في بيروت سنة 157. كلامه تضمن أمرين مهمين جدا. أول شيء التمسك والسير على طريقة السلف من الصحابة والتابعين. شوف الصحابة فيهم إزاي، امشوا وراه رحمه الله تبارك وتعالى، امشوا وراه سبحان الله، لأنها هي طريق الحق المبين، وهم أقرب للسنة منه. التي لابد لكل مسلم التزامها وإن أبعده الناس واجتنبوه. كل ده سنة، ده سنة، ده سنة، ده صفة تشريف أن تكون من أهل السنة. الأمر الثاني من في كلامه التحذير من آراء الرجال التي لم تستند إلى الكتاب والسنة، وإن زخرفوها وحسنوها وأيدوها بحجج وأقوال باطلة. واللي بيورد عليها شبهة يورد الشبهة عليها ليه؟ لقلة علمه. فتتضح هذه الشبهة إذا علمت، إذا علمت العلم نور. ولله ضرب قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يعاص، ونور الله لا يؤتى لعاص، ونور الله لا يعطى لعاص. فهو مردود عليهم، عليهم هذه الأقوال الباطلة مردودة عليهم في الدنيا ومردودة عليهم في الآخرة، لطالما زين أهل البدع والضلالات إلى اليوم المتصوفة والرافضة الشيعة عليهم من الله ما يستحقون من كفر منهم، وأهل التعطيل والتحريف والمخرفين الذين يظنون أنهم على طريق النجاة، الذين هم أخسر الناس أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا عنهم مرضو. قال المصنف رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الأضرمي الآضرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموه. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا بها؟ شيء من الدين ما يقولناش عليه. ولا يدع الناس، ولا يدع الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم، يعني هم ما أخبرناش بذلك إن كان عندهم علم على حسب الدعاء. قال: بل وسعهم ذلك. هذا المبتدع يقول. قال الآضرمي رحمه الله تعالى: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلناش عليه، وخلفاءه لم يخبرنا بذلك أيضا، لا يسعك أنت، تسكت أنت أيضا. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه، من لم يسعه ما وسعهم. ما تعرف الإمام الآضرمي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الآضرمي بالذال، هكذا لا بالذال كما في بعض النسخ، كما يوجد في بعض النسخ أكثر النسخ بالذال الآضرمي الذال عليها الذال المعجمة أي المنقوطة عليها فتحة والراء عليها سكون ساكنة نسبة إلى آضرمي، كما ذكر بعض العلماء في ذلك، وهي من بلاد الطغري أي في شرق أو في شمال آسيا أو ما شابه ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم أعلى وأعلى. هذا الإمام الجليل قد ناظره فيما نقرأه المصنف، فيما نقرأه المصنف وبعض الرجوع إلى كتب العلم، الذي كان يناظره هو أحمد بن أبي دؤاد عليه لعنة الله، وكان قاضي بغداد في بغداد، وكان جهمي، وكان من أعدى أعداء الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه رحمه، وكان داعيا للقول بخلق القرآن، كانت له عضوة ومكانة منزلة عند الخليفة المأمون، ثم عند الخليفة المعتصم وضمة أبناء الرشيد، ثم عند الواثق ابن المستعصم ابن المعتصم الذي رجع عن فتنة القول بخلق القرآن في آخر حياته. كان يقول ابن أبي دؤاد الخليفة: دعني أقتل هذا الضال المضل، يقصد من الإمام أحمد سبحان الله على حد زعمه عليه الله المستعان. والخليفة الذي حضر المناظرة هو الخليفة الواثق بالله ومن خلفاء الدولة العباسية في العراق، كان يقول بخلق القرآن، وسجن جماعة من الناس بسبب ذلك، وعرض الناس للفتن واختبرهم وامتحنهم في ذلك، واظهر أنه تاب من ذلك كما في ظاهر القصة أنه قال ودعا على من لم يسع كلام رسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول، قال: لا وسع الله على من لم يسعه أو لم يسعه ما وسعه أي ما وسع النبي ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وسع الصحابة أنهم سكتوا عن هذه الأشياء ولم يتكلموا بها. والبدعة التي كانت آثارها وابن أبي دؤاد عليه نعمة الله يتناظر فيها أو يتناظران فيها هي بدعة القول بخط القرآن، وهي هذه محنة عظيمة على رأس المحن التي تؤمن فيها الإمام أحمد ابن حنبل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى شيء من التفصيل. فتبين خلال ما تقدم محاور المناظرة أربع محاور ذكرها هذا الرجل: المناظرة، المناظرة، المناظر، الآظرمي ضد ابن أبي دؤاد، الخليفة هو الواثق بالله، البدعة اللي بيتكلموا فيها بدعة خلق القرآن. وهذه المناظرة قد ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوابين، وذكرها تحت عنوان توبة الواثق بالله وابنه المهتدي بالله. هذه المناظرة التي أوردها المصنف الآظرمي رحمه الله تبارك وتعالى مناظرة أفحم فيها المبتدع، أفحم فيها الآظرمي رحمه الله تعالى، أفحم فيها المبتدع ابن أبي دؤاد وألجمه إلجاما فلم يستطع أن ينطق. وهكذا ينبغي لمن يناظر أهل الباطل أن يفحمهم بالرجوع إلى المرجع الحقيقي، نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح والمنهج القويم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم جميعا. وهذا ما فعله الإمام الآظرمي مع ابن أبي دؤاد عليه لعنة الله تعالى، حيث قارن بين ما عند ابن أبي دؤاد وبين ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن ولا النبي صلى الله عليه وسلم وما عند خلفائه الراشدين في هذه الفتنة والبدعة التي دعا إليها الناس وقتل فيها الكثير، لأن هديهم هو الطريق المستقيم، المنهج الصافي، هذا هو المنبع الذي شرعه الله تبارك وتعالى لا نأخذ منه لا من غيره، ومن جاء بغير ما جاءوا به في أمر الدين ومن أمر الدين فقد ابتدع. ولذا قال الخليفة الواثق بالله في آخر المناظرة: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، أي ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. قال المصنف: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها على ما جاءت أو كما جاءت فلا وسع الله عليه. وهكذا قال ابن قدامة في من خاض في آيات الصفات وقال فيها ببعض الضلالات: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم في قراءة أخبار آيات الصفات وإمرارها كما جاءت. هذه المناظرة التي أوردها المصنف ذكرها غير واحد من أهل العلم في كتبهم بأوسع مما ذكره ابن قدامة، ولعله اختصر اختصارا فقد ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في عند ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ويفرجع إليها، وتقدم أن ابن قدامة ذكرها في كتابه التوابين، وقد ذكرها الخطيب البغدادي أيضا في تاريخه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء القادم أستودع الله تبارك وتعالى دينكم وأمانتكم وخواتين أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.